سب أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين، أما بعد، أحسن الله إليكم. تصل المساء كما إن شاء الله كما هو معلوم بعد المغرب، بعد الشيخ يكون هنا إن شاء الله، نكمل إن شاء الله بكتاب التيمم من سنن أبي داود. نعم، أحسن الله إليكم. الآيات السابقة في بعض الفوائد ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في قوله تعالى جعلني على خزائن الأرض، قال رحمه الله قوله تعالى جعلني على خزائن الأرض، هذا فيه طلب الولاية، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لبعض الصحابة لما عرض عليه ولاية فأبى، فقال طلبها من هو خير منك، يعني هذا إيش هذا كما قوله، هذا فيه طلب الولاية كما قال عمر بن الخطاب لبعض الصحابة لما عرض عليه ولاية فأبى، فقال طلبها من هو خير منك، يعني يوسف عليه السلام. ولا يخالف هذا ما ورد من النهي عن طلب الإمارة، لأن هذا في غير شدة الحاجة، كما أن خالدا رضي الله عنه لما أخذ الراية يوم مؤتة من غير إمرة مدح على ذلك. في غير شدة الحاجة، يعني الحاجة إذا احتاج، إذا كان نفسه حاجة أو يرى من نفسه أهلية لذلك، أنه أهل لذلك، ولم يكن هناك من يقوم مقامه، فإنه لا بأس أن يطلب، أو يكون هناك يعني من يكون هنا إذا تولى، كان داعية وكان مصلح ويؤدي الحقوق إلى أهلها وينصر المظلوم من الظالم، وإذا تولى غيره ضاعت الحقوق، هنا يطلبها. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال من الفوائد تسمية الله سبحانه ذلك رحمة في قوله نصيب برحمتنا من نشاء، وهذه من أشكل المسائل على أكثر الناس، بعضهم يظن أن هذا كله نقص أو مذموم، وأن التجرد من المال مطلقا هو الصواب. قال هذا رحمة في قوله تعالى نصيب برحمتنا من نشاء، قال جعلني على خزائن الأرض حفظا عليك، ذلك مكنا يوسف في الأرض يتبو منها نصيب برحمتنا من نشاء، يعني الرحمة راجعة إلى الملك والولاية وكنوا الماليش، وهذه من أشكل المسائل على أكثر الناس. وقوله تعالى إيش نصيبه. تسمية الله سبحانه ذلك رحمة في قوله تعالى نصيب برحمتنا من نشاء، وهذه من أشكل المسائل على أكثر الناس، بعضهم يظن أن هذا كله نقص أو مذموم، وأن التجرد من المال مطلقا هو الصواب، وبعض يظن أن عطاء الدنيا يدل على رضا الله، وكلاهما على غير الصواب، وذلك أن من أنعم الله عليه بولاية أو مال فجعلها طريقا إلى طاعة الله فهو ممدوح، وهو أحد الرجلين اللذين يغبطهم المؤمن، وإن كان غير هذا فلا. وذلك أن من أنعم الله عليه بولاية أو مال فجعلها طريقا إلى طاعة الله فهو ممدوح، وهو أحد الرجلين اللذين يغبطهم المؤمن. لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا ورجل أتاه الله علما، ومن ذلك الولاية أعطاها الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم والرسل، وكذلك الخلفاء الراشدون كل واحد أعطاه الله الولاية، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هم أفضل الناس بعد الأنبياء، وتولوا الولاية صارت خير لهم، تولوا الولاية فأوصل السبعة من السبعة الذين يظلهم في ظله يوم الظل، أولهم إمام العادل، ولاية إمام العادل. نعم، أحسن الله عليكم. ثم ذكر من المسائل أن من أساء فعله ساء الظن فيه ولو لم يكن كذلك، إذا ساءت الأفعال ساءت الظنون، وإذا حسنت الأفعال حسنت الظنون. نعم، ثم ذكر أن هذا في قصة إخوة يوسف، قال إن هذا يدل على أنهم في جوع وضراء عظيمة، وهم أكرم أهل الأرض على الله، وابتلاهم بذلك لا لهوانهم عليه. إيش؟ أن هذا يدل على أنهم في جوع وضراء عظيمة، وهم أكرم أهل الأرض على الله، وابتلاهم بذلك لا لهوانهم عليه. أخوة يوسف ويعقوب كذلك. إيش؟ أخوة يوسف ويعقوب. وما صرحنا، لكن قال العاشرة أن هذا يدل على أنهم في جوع وضراء عظيمة، وهم أكرم أهل الأرض على الله، وابتلاهم بذلك لا لهوانهم عليه. نعم، يعقوب نبي. نعم، انتهى. أحسن الله. والأسباط إذا إنه كانوا بذلك كان بأوله ولم. نعم، أحسن الله عليكم. قال الله تعالى: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، خشي عليهم من العين. وهذا من الأخذ بالأسباب، ولهذا قال يعقوب عليه السلام: وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. لأن هذا من باب الأخذ بالأسباب، وإلا فإن قدر الله آت لا يرد، فما قدره وقضاه لا بد أن يقع، والواجب على المسلم التوكل على الله، وذلك بالاعتماد عليه مع فعل السبب. والعين حق جاء في الأحاديث أنها قد تورد الإنسان القبر وتورد الجمل القدر. ولما مر عامر بن ربيعة بسهل بن حنيف وهو يغتسل، فقال: لم أرك اليوم ولا جلد مخبأة، فما لبث أن لبط به، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: أدرك سهلا صريعا. قال: من تتهمون به؟ قالوا: عامر بن ربيعة. قال: على ما يقتل أحدكم أخاه، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة. قال الله تعالى: ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، يعني إنما أرشدهم لأمر في نفسه من باب الأخذ بالأسباب. ثم مدح الله يعقوب قال: وإنه لذو علم لما علمناه ولا أي أنه إيش؟ يعني إنما أرشدهم لأمر في نفسه من باب الأخذ بالأسباب. ثم مدح الله يعقوب قال: وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا مدح وثناء على يعقوب عليه السلام، أن الله أعطاه علما أي مع عمل، فإن العلم بدون عمل لا يمدح بل يذم. فاليهود أعطاهم الله العلم ولكن لم يعملوا فحل عليهم الغضب. قال سفيان: من لا يعمل بما يعلم من لا يعمل بما يعلم لا يكون عالما. وهذا العلم الذي أثنى الله به على يعقوب لتعليم الله له، لا بحوله وقوته، ولكن أكثر الناس لا يعلمون عواقب الأمور ودقائق الأشياء. وفي الآية توجيه وإرشاد من نبي الله يعقوب لبنيه، وهكذا ينبغي على الوالد أن يوجه أولاده ويرشدهم ولو كانوا كبارا، كما أنه له أن يؤدب من يحتاج إلى تأديب ولو كانوا كبارا. وفي هذا، وفي الآية توجيه وإرشاد من نبي الله يعقوب لبنيه، وهكذا ينبغي على الوالد أن يوجه أولاده ويرشدهم ولو كانوا كبارا، كما أنه له أن يؤدب من يحتاج إلى تأديب. عندنا ولو كان كبارا، ولو كانوا كبارا، أو ولو كان كبيرا. كما أنه له أن يؤدب من يحتاج إلى تأديب ولو كان كبيرا. عندنا كبارا. كما أنه له أن يؤدب من يحتاج إلى تأديب ولو كان كبيرا. الجنسان ولا الجنسان، كبيرا وكبار. حسن الله عليك. فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أدب عائشة رضي الله عنها، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي كبيرة، لما انقطع عقد لها، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت: فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. قال العلماء: هذا فيه تأديب الرجل لولده الكبير، فهي كبيرة يؤدبها. فالإرشاد والتوجيه والتأديب عند الحاجة وعند الأمن من المضرة والمفسدة لا يزال في حق الأب ولو كان ابنه كبيرا. فإخوة يوسف رجال كبار، ومع ذلك أرشدهم يعقوب وأعطاهم النصح. نعم. كذلك أحسن الله إليكم أوصاهم عند موتها. نعم، وصاهم. نعم، وصى إبراهيم بنيه ويعقوب وبني إن الله اصطفى لكم أعداد تصطر. فالإرشاد والتوجيه والتأديب عند الحاجة وعند الأمن من المضرة والمفسدة لا يزال في حق الأب ولو كان ابنه كبيرا. فإخوة يوسف رجال كبار، ومع ذلك أرشدهم يعقوب وأعطاهم النصح. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. لما دخلوا على يوسف في منزل ضيافته ومعهم شقيقه ضم يوسف إليه أخاه وأسر إليه أنه أخوه، وقال له: لا تحزن على ما حصل في الماضي، وأمره بأن يكتم ذلك عن إخوته حتى يتم الله أمره. فلما جهزهم بجهازهم فأحسن ضيافتهم وأكرمهم وأعطى كل واحد ملء بعير، وكانت 11 بعيرا. جعل السقاية في رحل أخيه، والسقاية وهي صواع يشرب فيه ويكال، يقال له سقاية لأنه يشرب فيه، ويقال له صواع لأنه يكل فيه أو يكال لأنه يكال فيه. فأمر يوسف فتيانه أن يجعلوا الصواع في بعير أخيه من حيث لا يشعر أحد، فانطلق إخوته قافلين. فلما كانوا في الطريق أرسل على إثرهم من ينادي بصوت مرتفع، ثم أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون، أي يا أصحاب هذه العير المحملة بالطعام إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم: ماذا تفقدون؟ فرجعوا إليهم ليبينوا لهم ألا تهمة عليهم. فقالوا: ما الذي فقدتموه؟ قالوا: نفقد صواع الملك الذي يكيل به، ولمن جاء به حمل بعير، وهذه إثابته، وهذه تسمى الجعالة. فإذا انتدب شخص لعمل فقام بهذا العمل فيعطى الثمن والمكافأة التي جعلت له، وأنا به زعيم، هذا الضمان لمكافأة من يقوم بالعمل. قوله قفز الآية: ولمن جاء به حمل بعير، هذه إثابته، وهذه تسمى الجعالة. فإذا انتدب شخص لعمل فقام بهذا العمل فيعطى الثمن والمكافأة التي جعلت له، وأنا به زعيم، هذا الضمان لمكافأة من يقوم بالعمل. فمن جاء بهذا الصواع له حمل بعير. قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، تعلمون أنا أناس قاصدين الخير ولا نقصد الشر. فالسرقة شر وفساد في الأرض، وما كنا سارقين، ما جئنا للسرقة. قالوا: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ أي ما الجزاء، ما العقوبة التي تحكمون بها إن وجد معكم؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، حكموا على أنفسهم أن من وجد الصواع في رحله أن يؤخذ ويعطى للملك، لأنهم يستبعدون أن يوجد معهم، كذلك نجزي الظالمين. فهذا في شريعة إبراهيم عليه السلام أن السارق يعطى للمسروق منه. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، بدأوا بالتفتيش في رحال إخوته قبل أخيه الشقيق، فجعل وعاء أخيه هو الأخير. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، بدأوا بالتفتيش في رحال إخوته قبل أخيه الشقيق، فجعل وعاء أخيه هو الأخير، لأنه لو بدأ برحل أخيه لارتابوا أن يكون فعل بقصد، لكن بدأ بأوعيتهم العشرة، فلما لم يجد في أوعيتهم شيئا ثم استخرجها من وعاء أخيه، فبقي رحل بعير أخيه بنيامين، ففتشه فوجده فأخذه فاستخرجه من وعاء أخيه. قال الله تعالى: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. فأخبر الله تعالى أن هذا كيد من الله ليوسف، وأصل الكيد هو الاحتيال على إيصال الأذى إلى الشخص عن خفاء، فابتداء الكيد ظلم مذموم، لكن عقوبة الكائد مدح، كما أن الماكر مذموم وعقوبة الماكر مدح. والله تعالى لا يوصف بالمكر ابتداء، وإنما يوصف بعقوبة الماكر، ويمكرون ويمكر الله، وكذلك الكيد: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فالمكر والكيد ابتداؤه مذموم، وإنما هذه الصفة تأتي جزاء وردا ومقابلة، وكذلك صفة الاستهزاء، فهم يستهزئون والله تعالى يستهزئ بهم، وهكذا تكون هذه من الصفات المتقابلة جزاء وعقوبة على من فعل الكيد أو المكر أو السخرية أو الاستهزاء. فالله سبحانه وتعالى إنما يوصف بالمكر والكيد عقوبة للكائد والماكر وجزاء. وقوله تعالى: كذلك كدنا ليوسف، كانوا كادوا ليوسف وهو صغير لما أخبر أباه بالرؤيا، فقال له والده يعقوب: قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. فهذا الكيد الأول كيد إخوة يوسف، وهنا الكيد رد عليهم، وهذا الكيد رد عليهم، وهنا الكيد رد عليهم. قال الله: كذلك كدنا ليوسف، فهذا كيد الله عقوبة لهم على كيدهم. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، يعني أن يوسف عليه السلام ما كان ليأخذ أخاه في شريعة الملك بما يؤخذ به السارق، بل كاد الله تعالى ليوسف فحكموا على أنفسهم بهذا الحكم، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. نرفع درجات من نشاء، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى، رفع يوسف درجات، وفوق كل ذي علم عليم، فكل عالم فوقه عالم، حتى ينتهي العلم إلى الله عز وجل. وهذه الآيات الكريمات فيها من الفوائد أن يوسف عليه الصلاة والسلام أكرم إخوته وكال لهم، وفيها الاحتيال المشروع، وكيد الله عقوبة لهم على كيدهم السابق، لأنهم حكموا على أنفسهم. وفيها أن من الحكم الأسرار ما يظهر بعد فيبهر العقول، أو أن من الحكم والأسرار ما يظهر بعد فيبهر العقول. قالوا: إن يسرق فقد سارق أخ له من قبل. قال إخوة يوسف: إن يسرق، يعني بنيامين، فقد سرق أخ له من قبل، يعني يوسف، يتنصلون من ذلك. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، يعني قال يوسف في نفسه: أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون، والله أعلم بالحال إن كان يوسف سرق شيئا في الصغر، لكنه لو كان أخذ شيئا في صغره فلا يسمى سرقة لأنه غير مكلف، أما ما ذكر أنه سرق صنما لجده أو كذا، كل هذه أخبار بني إسرائيل التي لا يعول عليها، لا يعول عليها. نعم، احتيال مشروع يعني يفعل شيئا مشروعا يتحلل به اليمين، سيدنوي يقول والله سيد ليس ها هنا ورد، يعني هذه الغرفة من البيت دون غيرها مثلا يتأول، هذا في يعني في التأويل مندوح من الكذب. أحسن الله إليك. الشيخ السعدي رحمه الله قال قوله تعالى أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، ولعل هذا المؤذن لم يعلم بحقيقة الحال. الشيخ الإسلام أحسن الله إليك قال وكذلك من أمر غيره بما هو كذب من المأمور كأمر يوسف للمؤذن أن يقول أيتها العير إنكم لسارقون، يوسف عليه السلام قصد إنكم لسارقون يوسف من أبيه وهو صادق في هذا، والمأمور قصد إنكم لسارقون الصواع وهو يظن أنهم سرقوه فلم يكن متعمدا للكذب وإن كان خبره كاذبا كأكذبا. يقول أحسن الله إليك الشيخ الإسلام رحمه الله وكذلك من أمر غيره بما هو كذب من المأمور كأمر يوسف للمؤذن أن يقول أيتها العير إنكم لسارقون، يوسف عليه السلام قصد إنكم لسارقون يوسف من أبيه وهو صادق في هذا، والمأمور قصد إنكم لسارقون الصواع وهو يظن أنهم سرقوه فلم يكن متعمدا للكذب وإن كان خبره كذبا. هذا في المجموع. نعم. إيش أعد مرة ثانية؟ قال وكذلك من أمر غيره بما هو كذب من المأمور كأمر يوسف للمؤذن أن يقول أيتها العير إنكم لسارقون، يوسف عليه السلام قصد إنكم لسارقون يوسف من أبيه وهو صادق في هذا، والمأمور قصد إنكم لسارقون الصواع وهو يظن أنهم سرقوه فلم يكن متعمدا للكذب وإن كان خبره كذبا. والمأمور يظن أنه والمأمور قصد إنكم لسارقون الصواع وهو يظن أنهم سرقوه فلم يكن متعمدا للكذب وإن كان خبره كذبا. يعني هو مقصود أنه سيقول يوسف من أبيه، والمخاطب يظن والذي أنه غير هذا يظن الصواع. نعم، والذي أذن يظن على حقيقته. كلام الاستنباط الإسلام رحمه الله. قال وكذلك من أمر غيره بما هو كذب من المأمور كأمر يوسف للمؤذن أن يقول أيتها العير إنكم لسارقون، يوسف عليه السلام قصد إنكم لسارقون يوسف من أبيه وهو صادق في هذا، والمأمور قصد إنكم لسارقون الصواع وهو يظن أنهم سرقوه فلم يكن متعمدا للكذب وإن كان خبره كذبا. الشيخ السعدي رحمه الله قال لعل المؤذن لم يعلم بحقيقة الحال. قال ولعل هذا المؤذن لم يعلم بحقيقة الحال. قبله فلما جهزهم بجهازهم. هذا كلام الشهد كامل. من قبل كم قرأت جملة أو جملتين. قال قوله تعالى جعل السقاية وهو الإناء الذي يشرب به ويكال فيه في رحل أخيه ثم أوعوا متاعهم فلما انطلقوا ذاهبين أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، ولعل هذا المؤذن لم يعلم بحقيقة الحال. أحسن الله إليكم. ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في المسائل قال الأولى كونه عليه السلام احتال بهذه الحيلة ولا حجة في هذا لأهل الحيل الربوية، لأن ذلك مما أذن الله فيه ليوسف عليه السلام، وإلا لو يفعل ذلك الآن رجل مع أبيه وإخوته حرم إجماعا. إيش هاي؟ كونه عليه السلام احتال بهذه الحيلة. ما هي؟ لأنه وضع الصراحة نفس الكلام. نعم. كانه هي. كونه عليه السلام احتال بهذه الحيلة ولا حجة في هذا لأهل الحيل الربوية، لأن ذلك مما أذن الله فيه ليوسف عليه السلام، وإلا لو يفعل ذلك الآن رجل مع أبيه وإخوته حرم إجماعا. كيف مع أبيه وإخوته؟ لو فعل الآن أحد مثل فعل يوسف. ما يسمونه رسوم إدارية. شلون؟ قول كونه عليه السلام احتال بهذه الحيلة. ما هي الحيلة؟ أنه وضع السقاية في رحل أخيه. نعم. إنكم لسارقون. إيه. كونه عليه السلام احتال بهذه الحيلة ولا حجة في هذا لأهل الحيل الربوية، لأن ذلك مما أذن الله فيه ليوسف عليه السلام، وإلا لو يفعل ذلك الآن رجل مع أبيه وإخوته حرم إجماعا. يفعل ماذا يفعل؟ يفعل كفعل يوسف. هو أصل كذا، أصل أن الله أذن له، وإن هذا مقابل الكيد، قال كذلك كدنا يوسف. فما ذل في هذا، يعني في هذا الأمر بالخصوص، وليس لكل أحد أن يفعله. نعم. ثم قال أحسن إليكم في قوله تعالى: أذن مؤذن، المنادي بصوت رفيع يسمى مؤذنا. قوله إنكم لسارقون فيه قيل فيه جواز المعاريض، إن أراد بذلك أنهم سرقوه من أبيه، فإنه لم يقل سرقتم الصواع. إيش؟ قيل فيه جواز المعاريض، إن أراد بذلك أنهم سرقوه من أبيه، فإنه لم يقل سرقتم الصواع. في قوله تعالى إيش هذا؟ في قوله إنكم لسارقون قيل فيه جواز المعاريض، إن أراد بذلك أنهم سرقوه من أبيه، فإنه لم يقل سرقتم الصواع. نفس ما ذكر الشيخ الإسلام. قال إن أراد إيش هذا؟ قيل فيه جواز المعاريض، إن أراد بذلك أنهم سرقوه من أبيه، فإنه لم يقل سرقتم الصواع. ثم قال قوله تعالى: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، فيه جواز الحلف على مثل هذا مع أن العلم في القلب. تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، فيه جواز الحلف على مثل هذا مع أن العلم في القلب، لكن بعض ما في القلب يعرف بالقرائن، أي ما جئنا بهذا وما هذا بفعلنا وما يصلح منا ولسنا أهلا له. هذا إيش؟ قيل هذا سعد؟ قوله: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، فيه جواز الحلف على مثل هذا. تالله لقد علمتم، هذا كأخوة يوسف. نعم. مع أن العلم في القلب، لكن بعض ما في القلب يعرف بالقرائن، أي ما جئنا بهذا وما هذا بفعلنا وما يصلح منا ولسنا أهلا له. في مقابل كيدهم قال كذلك كيدنا ليوسف، هذا فيها أن الله أذن مقابل كيدهم، قال فيكيدوا لك كيدا في أول السورة، فيقول يعقوب فيكيدوا لك كيدا، ثم قال الله لك كذلك كيدنا ليوسف، كيد مقابل كيد، الله أذن له بهذا لكيدهم جزاء على كيدهم الأول، كيد مقابل كيد جزاء، من قدم أمكر أو أمكر الله، وجزاء سيئة سيئة مثلها، خادم الله وخادعهم. نعم. أخوة يوسف سرقوه من أبيه، هو أرسل مع أبيه. أخوة يوسف اي لكن لما اضيعوا صار سرقة. احسن الله اليكم. ثم قال الثاني عشر ان رفع الدرجات الذي ينافس فيه هو رفعها بالعلم. رفع الدرجات الذي ينافس فيه هو رفعها بالعلم. كذلك نرفع درجات من نشاء بدأ بيعوث كذا ما كان يأخذ في دين الملك إلا نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. المراد إيش؟ رفع الدرجات بالعلم. أن رفع الدرجات الذي ينافس فيه هو رفعها بالعلم. صحيح. أما الدنيا فهي سائلة. نعم. ثم قال في قوله تعالى قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه. قال فيه مسائل، الأولى إبطال قياس التشبيه. قياس التشبيه؟ نعم. في قوله على قول إيش؟ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. الثانية سرق به على إيش؟ الأولى إبطال قياس التشبيه. نعم. قاس يسرق سرق له من قبل، قياس سرقته على قياس هذا قياس تشبيه، طلب قياس تشبيه. نعم ما يقاس هذا على هذا. نعم. الثانية أن تعيير غيرك بذنب قد فعلت أكبر منه غير صواب، كما في قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام الآية. إيش؟ أن تعيير غيرك بذنب قد فعلت أكبر منه غير صواب، كما في قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام الآية. يعني يهودوس قالوا يسرق قد سرق أخ له من قبل، عيروه بهذا بأن سرق، وهم فعلوا أعظم من ذلك. إذا كان سرق شيئا من المال لو كان صحيحا فهم سرقوه كاملا من أبيه، كيف تعيره بشيء فعلت أكبر منه؟ مثل ما حصل في السرية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان في آخر يوم من رجب وهو شهر الحرام أو في أول من شعبان يشك فيه، فعمرو الحضرمي فعل هذا وقاتل في الشهر وهو شهر حرام منهي عنه عن شرقة فيه، فالمشركون عيروا المسلمين قالوا إيش؟ إنهم يقاتلون في الشهر الحرام، وهم فعلوا أكبر ذلك، هم فعلوا الشرك في الشهر الحرام ومنعوا وصدوا المسلمين على سبيل الله، وحمل الناس على الشرك أعظم. كيف تعيرونهم بأنهم قاتلوا وأنتم يسألونك وإذا أنزل الله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه؟ قل قتال فيه كبير، صحيح ممنوع قتال فيه، لكن فعلتم أعظم، وصدوا عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، وفتنة أكبر وقتل، خمسة أمور كلها أكبر منها. فكيف تعيرون المسلمين على القتال في الشهر الحرام وأنتم فعلتم خمسة أشياء أعظم، وأعظمها فتنة، فتنة المسلمين في عن دينهم. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال الثالثة كون المظلوم المرمي بشيء خفي يتعزى بعلم الله تعالى. كون المظلوم المرمي بشيء خفي يتعزى بعلم الله تعالى. مرمي بأن قيس فاسق له من قبل تعزى بعلم الله. والله أعلم بما تصفون. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. أنت أحسن. أحسن الله إليك. شيخ الإسلام رحمه الله قال النوع الثاني من كيده لعبده هو أن يلهمه سبحانه أمرا مباحا أو مستحبا أو واجبا يوصله به إلى المقصود الحسن، فيكون على هذا إلهامه ليوسف أن يفعل ما فعل هو من كيده سبحانه أيضا، وقد دل على ذلك قوله نرفع درجات من نشاء. فإن هذا كلام شيخ الإسلام. نعم. فإن فيه تنبيها على أن العلم الدقيق الموصل إلى المقصود الشرعي صفة مدح، كما أن العلم الذي يخصم به المبطل صفة مدح، حيث قال في قصة إبراهيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وعلى هذا فيكون من الكيد ما هو مشروع، لكن لا يجوز أن يراد به الكيد الذي تستحل به المحرمات أو تسقط به الواجبات، فإن هذا كيد لله، والله هو المكيد في مثل هذا، فمحال أن يشرع الله أن يكاد دينه. أحسن الله إليك. قال: وعلى هذا فيكون من الكيد ما هو مشروع، لكن لا يجوز أن يراد به الكيد الذي تستحل به المحرمات أو تسقط به الواجبات، فإن هذا كيد لله، والله هو المكيد في مثل هذا، فمحال أن يشرع الله أن يكاد دينه. يعني الله أباح الكيد مقابل كيد، ولكن ليس من الكيد أن تفعل المحرمات وترك الواجبات. نعم، وما فعله يوسف إنما هو في مقابل كيد ما دين الله له فيه. نعم، قال أن الكيد إما أن يكون مباحا أو مستحبا أو واجبا، ما يكون فيه شيء محرم، يعني المأذون فيه يعني. نعم نعم. السلام عليكم. ابن القيم رحمه الله قال: قوله تعالى إلا أن يشاء الله استثناء منقطع، أي لكن إن شاء الله أخذه بطريق آخر أو يكون متصلا على بابه، أي إلا أن يشاء الله ذلك فيهيئ له سببا يؤخذ به في دين الملك من الأسباب التي كان الرجل يعتقل بها. فإذا كان المراد من الكيد فعلا من الله بأن ييسر لعبده المؤمن المظلوم المتوكل عليه أمورا يحصل بها مقصوده من الانتقام من الظالم، كان هذا خارجا عن الحيل الفقهية، فإن كلامنا في الحيل التي يفعلها العبد لا فيما يفعله الله سبحانه. قوله إلا أن يشاء الله استثناء منقطع، أي لكن إن شاء الله أخذه بطريق آخر أو يكون متصلا على بابه، أي إلا أن يشاء الله ذلك فيهيئ له سببا يؤخذ به في دين الملك من الأسباب التي كان الرجل يعتقل بها. فإذا كان المراد من الكيد فعلا من الله بأن ييسر لعبده المؤمن المظلوم المتوكل عليه أمورا يحصل بها مقصوده من الانتقام من الظالم، كان هذا خارجا عن الحيل الفقهية، فإن كلامنا في الحيل التي يفعلها العبد لا ما فيما يفعله الله سبحانه. فإن كلامنا، هذا ابن القيم في أعلام الواقعين، فإن كلامنا في الحيل التي يفعلها العبد لا فيما يفعله الله سبحانه، بل في قصة يوسف تنبيه على بطلان الحيل، وأن من كاد كيدا محرما فإن الله يكيده ويعامله بنقيض قصده وبمثل عمله، وهذه سنة الله في أرباب الحيل المحرمة، أنه لا يبارك لهم فيما نالوه بهذه الحيل، ويهيئ لهم كيدا على يد من يشاء من خلقه يجزون به من جنس كيدهم وحيلهم. وفيها تنبيه على أن المؤمن المتوكل على الله إذا كاده الخلق فإن الله يكيد له وينتصر له بغير حول منه ولا قوة. ثم قال: وفيها دليل على أن وجود المسروق بيد السارق كاف في إقامة الحد عليه، بل هو بمنزلة إقراره، وهو أقوى من البينة، وغاية البينة أن يستفاد منها ظن، وأما وجود المسروق بيد السارق فيستفاد منه اليقين، وبهذا جاءت السنة في وجوب الحد بالحبل والرائحة في الخمر. وفيها دليل على أن وجود المسروق بيد السارق كاف في إقامة الحد عليه، بل هو بمنزلة إقراره، وهو أقوى من البينة، وغاية البينة أن يستفاد منها ظن، وأما وجود المسروق بيد السارق فيستفاد منه اليقين، وبهذا جاءت السنة في وجوب الحد بالحبل والرائحة في الخمر كما اتفق عليه الصحابة، والاحتجاج بقصة يوسف على هذا. وهذا إيش؟ وبهذا جاءت السنة في وجوب الحد بالحبل والرائحة في الخمر كما اتفق عليه الصحابة، والاحتجاج بقصة يوسف على هذا أحسن وأوضح من الاحتجاج بها على الحيل. وفيها تنبيه على أن العلم الخفي الذي يتوصل به إلى المقاصد الحسنة مما يرفع الله به درجات العبد، لقوله بعد ذلك نرفع درجات من نشاء، قال زيد بن أسلم وغيره بالعلم. وقد أخبر تعالى عن رفعه درجات أهل العلم في 3 مواضع من كتابه، أحدها قوله وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء، فأخبر أنه يرفع درجات من يشاء بعلم الحجة. وقال في قصة يوسف كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء، فأخبر أنه يرفع درجات من يشاء بالعلم الخفي الذي يتوصل به صاحبه إلى المقاصد المحمودة. وقال يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فأخبر أنه يرفع درجات أهل العلم والإيمان. انتهى حسن الله. هذا في إيش؟ في إعلام الموقعين. السطر الأخير إيش؟ وذكر المواضع التي فيها وقد أخبر تعالى عن رفعه درجات أهل العلم في 3 مواضع من كتابه. وهي ورفعناهم مكانا عليا. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. في قصة يوسف كذلك كنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا إن يشاء الله نرفع درجات من نشاء. وقال يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ما يلزم لا. نعم أحسن الله لي. لكنه لو كان أخذ شيئا في صغره فلا يسمى سرقة لأنه غير مكلف، أما ما ذكر أنه سرق صنما لجده أو كذا كل هذه أخبار بني إسرائيل التي لا يعول عليها. إيش قبل كأنه حد قبل. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، يعني قال يوسف في نفسه أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون، والله أعلم بالحال إن كان يوسف سرق شيئا في الصغر. لكنه لو كان أخذ شيئا في صغره فلا يسمى سرقة لأنه غير مكلف، أما ما ذكر أنه سرق صنما لجده أو كذا كل هذه أخبار بني إسرائيل التي لا يعول عليها، ولو كان في ذلك فائدة لبينها الله تعالى. ثم كما تقدم أن أخذ الصغير لا يسمى سرقة، فيوسف عليه السلام قد ألقاه إخوته في الجب وهو صغير دون البلوغ، ولو كان بالغا لدافع عن نفسه، ولما قال إخوته أكله الذئب فهو ولو كان بالغا لدافع عن نفسه ولما قال إخوته أكله الذئب فهو صغير دون البلوغ. إيش هذا على قوله؟ قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. والله أعلم بالحال إن كان يوسف سرق شيئا في الصغر. لكنه لو كان أخذ شيئا في صغره فلا يسمى سرقة لأنه غير مكلف، أما ما ذكر أنه سرق صنما لجده أو كذا كل هذه أخبار بني إسرائيل التي لا يعول عليها، ولو كان في ذلك فائدة لبينه الله تعالى. ثم كما تقدم أن أخذ الصغير لا يسمى سرقة، فيوسف عليه السلام قد ألقاه إخوته في الجب وهو صغير دون البلوغ، ولو كان بالغا لدافع عن نفسه ولما قال إخوته أكله الذئب فهو صغير دون البلوغ. فلما أخذ يوسف أخاه بنيامين واستقر عنده تفكر إخوة يوسف بعد ذلك فيما سيحصل لهم مع أبيهم، وأنهم ما أخذوه إلا بعد إعطائهم المواثيق أن يحفظوه إلا أن يحاط بهم، فرجعوا يتضرعون إليه ويستعطفونه عليهم، فطلبوا أن يبدله بغيره. قالوا يا أيها العزيز، ولم يعرفوا أنه أخوهم، إن له أبا شيخا كبيرا ما يستطيع الصبر عليه، فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين، فأحسن إلينا وإلى أبينا بذلك، وأنت عاجل فخذ واحدا منا مكانه. فأبوه شيخ كبير لا يصبر عنه، ولم نأتي به إلا بالمواثيق. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون. أن هذا ظلم أن نأخذ بريئا لم يعمل شيئا مقابل من عمل جرما. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، فعند ذلك أيسوا من أخذه وخلوا بأنفسهم، وجعلوا يتناجون فيما بينهم، وكان من أمرهم ما نصه الله تعالى. قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله؟ وكانوا في هذه المرة صادقين، حاولوا حفظه، لكن الله قدر لهم هذا لحكم وأسرار بالغة. وقد كان أخذ أبوهم عليهم المواثيق أن يردوا أخاهم، والآن أخذ من أيديهم. ومن قبل ما فرطتم في يوسف، عاتبهم أخوهم الأكبر أن فرطوا في يوسف قبل ذلك، ثم الآن ضيعوا أخاهم، وإن كانوا صادقين في هذه المرة لكن ليسوا صادقين في التفريط بيوسف، وجاءوا على قميصه بدم كذب، فأبوهم في هذه الحالة لن يصدقهم ولو صدقوا لما سبق منهم مع يوسف. ثم قال: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. سبحانه لا إله إلا. اذهبوا أنتم وأنا سأجلس في هذه الأرض، أرض مصر، ويحتمل أنها القرية التي هو فيها من قرى مصر. فلن أبرح الأرض إلا بأحد أمرين: إما أن يسمح لي أبي فإذا وصلني الخبر بأنه رضي رجعت، أو أحصل على أخي بأمر يقدره الله بخفية أو حيلة أو يسمح به. ولا يبعد أن يكون أخوهم الأكبر هو الذي أشار عليهم ألا يقتلوا يوسف عليه السلام، وأن يجعلوه في غيابة الجب. ارجعوا إلى أبيكم وأخبروه بالحال، وقولوا له: إن ابنك سرق، وهذا ليس بأيدينا، وما شهدنا إلا بما علمنا، وما كنا للغيب حافظين، ولو كنا نعلم أن سيجري عليه ما جرى لما كنا أخذناه، لكن هذا أمر وقع لا يد لنا فيه. واسأل القرية التي كنا فيها، يعني اسأل أهل القرية، وهذا أسلوب عربي وليس من المجاز، فليس في القرآن مجاز، فيطلق اسم القرية على السكان وعلى أهلها، ولا مانع من هذا، كما يطلق اسم أسد على الرجل الشجاع وعلى الحيوان المعروف، وكلها أساليب عربية، لكن بعض الأساليب واضحة لا تحتاج إلى قرينة، وبعضها تحتاج إلى قرينة. يعني التركيب العربي بعضها خفيف بعضها أسد، ولا حاجة للمجاز. فليس في القرآن مجاز، فيطلق اسم القرية على السكان وعلى أهلها، ولا مانع من هذا، كما يطلق اسم أسد على الرجل الشجاع وعلى الحيوان المعروف، وكلها أساليب عربية، لكن بعض الأساليب واضحة لا تحتاج إلى قرينة، وبعضها تحتاج إلى قرينة. والعير التي أقبلنا فيها، يعني الذين رافقونا، وإنا لصادقون. فلما ذهبوا إلى أبيهم وتأخر أخوهم الكبير وبلغوا أباهم الخبر، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فاتهمهم في بنيامين، لأنه قد سبق لهم التفريط السابق والكذب الواضح، وإلا فهم صادقون في هذه المرة ولم يقصروا في حفظه، لكن ما نفعهم. فالإنسان الكذاب إذا عرفه الناس بذلك ثم أخبرهم بعد بخبر صدق فإنهم لا يصدقونه. نعم. أحسن الله إليكم ولم يقصروا في حفظه، لكن قولهم إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل ليس فيه توريط له، كأنهم اعترفوا عليه بالسرقة. قال إيش؟ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، ما يكون هذا توريطا له؟ ما يكون هذا إيش؟ لأن هنا عندنا ولم يقصروا في حفظه، إنهم ما دافعوا عنه بعد أن وجد الصواع في رحلة. ولم يقصروا شجر بعد، وإلا فهم صادقون في هذه المرة ولم يقصروا في حفظه. قبله. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فاتهمهم في بنيامين لأنه قد سبق لهم التفريط السابق والكذب الواضح، وإلا فهم صادقون في هذه المرة ولم يقصروا في حفظه. طيب شو الإشكال؟ أنهم ما دافعوا عنه، ما قالوا هذا أخونا ونعرف أنه لا يسرق، بل قالوا إن يسرق. ما قالوا؟ ما دافعوا عنه، يعني ما قالوا هذا أخونا ونعلم منه أنه لا يسرق، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. بعد وجود الصواع يعني. بعد وجد الصواع مع يسرق فقد سرق أخ له من قبل. طيب. لكنهم حاولوا. بعد قال أخذ أحدنا من أخذ. نعم. طيب كيف الدافع؟ من اللي لم يدافع؟ إخوته سموني. إخوته كأنهم أكدوا عليه السرقة. كأنهم أكدوا عليه السرقة بقولهم إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. طيب يعني ما رد عليهم يوسف؟ يعني ما رد عليهم ذلك ولا كيف؟ التفسير عندنا لأنه قد سبق لهم التفريط السابق والكذب واضح، وإلا فهم صادقون في هذه المرة ولم يقصروا في حفظه، أنهم قالوا يسرق فقد سرق أخ له من قبل، أنهم يعني أكدوا. لكن يقول في هذه المرة، يعني في مجيئهم في أخيهم بنيامين، أنهم لم يفرطوا لكن فرطوا في المرة السابقة. أحسن الله إليك شيخ الإسلام. قال ولم يكن قصد يوسف باحتباس أخيه الانتقام من إخوته، فإنه كان أكرم من هذا، وكان في ذلك من الإذاء لأبيه أعظم ما فيه من إذاء إخوته. وكان في ذلك من الإذاء لأبيه أعظم مما فيه من إذاء إخوته، وإنما هو أمر أمره الله به ليبلغ الكتاب أجله ويتم البلاء الذي استحق به يعقوب ويوسف كمال الجزاء، وتبلغ حكمة الله التي قضاها لهم نهايتها. الله أكبر. هذا في المجموع؟ في المستدرك على المجموع فتاوى. لمن؟ مستدرك؟ نعم، على مجموع الفتاوى. يعني ثلاث الأجزاء الأخيرة؟ ما أعلم. ها؟ بعد أن تضع المجموع الفتاوى أحسن. ثلاث. اللي طبعاً محمد محمد المقاسم، ها؟ أظن نعم محمد المقاسم، ها؟ نعم أحسن. نعم. إيش هذه اللي قبل هذه؟ بعد كلام شيخ الإسلام. قال ولم يكن قصد يوسف قبله. هو هذا أول كلام أحسن. ولم يكن هذا اللي نقلوه أحسن الله إليك في التفسير المحرر. قال شيخ الإسلام رحمه الله ولم يكن قصد يوسف باحتباس أخيه الانتقام من إخوته، فإنه كان أكرم من هذا، وكان في ذلك من الإذاء لأبيه أعظم ما فيه من إذاء إخوته، وإنما هو أمر أمره الله به ليبلغ الكتاب أجله ويتم البلاء الذي استحق به يعقوب ويوسف كمال الجزاء، وتبلغ حكمة الله التي قضاها لهم نهايتها. الله أكبر. صحيح، يعني أمر قدره الله لا بد من حصوله ووقوعه، فحصل يعني أذية لكن لا مقصود لي، يعني حصل تعب ومشقة ليعقوب باحتباس ابنه، وكذلك أيضا حصل يا أخوتي يوسف، لكن هذا أمر قدره الله لا بد من نفاذه لتحصل الحكمة ويحصل يعني يعقوب على كمال الأجر، وكذلك يوسف كمال العاقبة. نعم، الله غالب. أحسن الله إليك. في وصف الفتيين ليوسف عليه السلام في السجن أنه من المحسنين، وفي وصف إخوته أحسن الله إليك بعد أن كان ملكا يأخذ منه فائدة، أن صفة الإحسان كانت ملازمة له في السجن وبعد أن صار ملكا، يعني لم يتغير بسبب صح، ما في شك وزادت بعد ذلك، أكرم الله بالنبوة بعد ذلك، والفتيان قال نراك من المحسنين في أفعاله وتصرفاته قبل أن يصل إلى ما وصل إليه. نعم، أحسن الله إليكم. ذكر الآلوسي في قوله بل سولت لكم أنفسكم أمرا، قال ويحتمل أن يكون الوجه الذي سوغ له هذا القول في حقهم أنهم جعلوا مجرد وجود الصواع في رحل من يوجد في رحله سرقة، من غير أن يحيلوا الحكم على ثبوت كونه سارقا بوجه معلوم. ويحتمل أن يكون الوجه الذي سوغ له هذا القول في حقهم أنهم جعلوا مجرد وجود الصواع في رحل من يوجد في رحله سرقة، من غير أن يحيلوا الحكم على ثبوت كونه سارقا بوجه معلوم، وهذا في شرعنا لا يثبت السرقة على من ادعيت عليه، فإن كان في شرعهم أيضا كذلك ففي عدم تحرير الفتوى إشعار بأنهم كانوا حراسا على أخذه. ففي عدم تحرير الفتوى إشعار بأنهم كانوا حراسا على أخذه، وهو من التسويل. وهو من التسويل. بل سولت لكم أنفسكم. ابن عاشور قال هذا كلام من؟ الآلوسي أحسن الله. الآلوسي إيش شاهد كلام الآلوسي؟ قول إيش؟ ويحتمل أن يكون الوجه الذي سوغ له هذا القول في حقهم أنهم جعلوا مجرد وجود الصواع في رحل من يوجد في رحله سرقة، من غير أن يحيلوا الحكم على ثبوت كونه سارقا بوجه معلوم، وهذا في شرعنا لا يثبت السرقة على من ادعيت عليه، فإن كان في شرعهم أيضا كذلك ففي عدم تحرير الفتوى إشعار بأنهم كانوا حراسا على أخذه، وهو من التسويل. في إشكال كلام الرسول. وتقدم في كلام ابن القيم أحسن الله إليكم أن وجود المسروق عند السارق كاف في إثبات السرقة. لا، يعني في الظاهر قد يوضع عنه، قد يتهم ويوضع عنده، مثل القصة اللي جاء في سورة النساء، قصة ابن مبيرق أو كذا، المبيرق أنه أخذ ووضعه في مكان، أنزل الله تعالى في سورة إيش؟ نعم، في سورة النساء ألم تر إلى الذين خائنين واستغفر الله لكم الخائنين، وضعه جاء وضعه منهم، لكن هذا في الظاهر. نعم، وابن القيم أحسن الله إليكم قال وفيها دليل على أن وجود المسروق بيد السارق كاف في إقامة الحد عليه، بل هو بمنزلة إقراره وهو أقوى من البينة، وغاية البينة أن يستفاد منها ظن، وأما وجود المسروق بيد السارق فيستفاد منه اليقين. في زماننا يحصل الأمر كثيرا، أنه إيش؟ أنهم يضعون إذا أرادوا أن نعم يضع في بيته أو حتى في يده قد يلجأ الجارية. وهذا في كلام مقيم في إيش؟ في أعلام الموقعين قرأناه قبل قليل. أحسن الله إليكم. قال ابن عاشور قال ابن عطية ظن بهم سوءا فصدق ظنه في زعمهم في يوسف عليه السلام، ولم يتحقق ما ظنه في أمر بنيامين. أي أخ ظنه إيش؟ قال ابن عاشور قال ابن عطية ظن بهم سوءا فصدق ظنه في زعمهم في يوسف عليه السلام ولم يتحقق ما ظنه في أمر بنيامين، أي أخطأ في ظنه بهم في قضية بنيامين، ومستنده في هذا الظن علمه أن ابنه لا يسرق، فعلم أن في دعوى السرقة مكيدة، فظنه صادق على الجملة لا على التفصيل. وأما تهمته أبناءه بأن يكونوا تمالأوا على أخيهم بنيامين فهو ظن مستند إلى القياس على ما سبق من أمرهم في قضية يوسف عليه السلام، فإنه كان قال لهم هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. ويجوز على النبي الخطأ في الظن في أمور العادات كما جاء في حديث ترك إبار النخل. ويجوز إيش؟ ويجوز على النبي الخطأ في الظن على النبي، وهنا يسمى النبي بالهمز على النبي، إن هذه قراءة نافع صلى الله عليه وسلم يعتمدها حتى في التفسير. هذه ما بقراءة القرآن، هذا تعليق على نعم، لكن الآية. حتى في التفسير يرسمها هكذا بالهمزة دائما. عجيب. ويجوز على النبي إيش؟ ويجوز على النبي الخطأ في الظن في أمور العادات كما جاء في حديث ترك إبار النخل. ولعله اتهم روبين أن يكون قد اختفى لترويج دعوى إخوته. كلام في استنباط الشيخ الإسلام ابن القيم، هي هذه يعني إذا أضيفت إلى التفسير يحصل فيها فوائد. نعم. فكانوا يفعلون محتمل. نعم أحسن الله عليكم. فصبر جميل، الصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه. قال سعيد بن جبير لم تعط أمة من الأمم من الاسترجاع ما أعطيته هذه الأمة، ولو أعطيها أحد لأعطيها يعقوب حين قال يا أسفى على يوسف. فالمشروع عند المصيبة قول إنا لله وإنا إليه راجعون، وذلك أفضل من قولي فصبر جميل. قول فصبر جميل، فصبر جميل، الصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه. قال سعيد بن جبير لم تعط أمة من الأمم من الاسترجاع ما أعطيته هذه الأمة، ولو أعطيها أحد لأعطيها يعقوب حين قال يا أسفى على يوسف. فالمشروع عند المصيبة قول إنا لله وإنا إليه راجعون، وذلك أفضل من قولي فصبر جميل. كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وبشر الصابرين الذين أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم نص. أحسن الله عليك. نعم. ولكنها ليست في شريعة يعقوب عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشرع للمسلم إذا أصيب بمصيبة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يعتني به في مصيبته ويبدله خيرا منها. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشرع للمسلم إذا أصيب بمصيبة يقول هذا إيش؟ هذا التفسير هذا؟ نعم أحسن الله. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشرع للمسلم إذا أصيب بمصيبة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يعتني به في مصيبته ويبدله خيرا منها. لا، قد جاء في الحديث، قد جاء في الآية والحديث، قد جاء في الكتاب، قد جاء في الكتاب العزيز وفي الحديث. نعم نص الآية قبل كتاب مقدم. أحسن الله. قد جاء إيش؟ قد جاء. وقد جاء في الكتاب العزيز وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشرع للمسلم إذا أصيب بمصيبة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يعتني به في مصيبته ويبدله خيرا منها. أحسن الله عليكم. جاء زيادة في الحديث اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها. نعم. والله تعالى يقول في القرآن العظيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والمعنى إنا لله ملك له سبحانه، فالله تعالى خالقنا ورازقنا، وهو الذي أعطانا وأخذ منا، ونحن راجعون إليه، فنحن ملكه وعبيده ونحن راجعون إليه. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. ذكر عليك إجمالا ثم ذكر تفصيلا للآية. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، أتى بضمير الجمع بهم، يقصد يوسف وأخاه بنيامين، والأخ الثالث الكبير الذي جلس في مصر ينتظر أمر الله أو رضا أبيه عنه. إنه هو العليم الحكيم، وهذا فيه بيان قوة الرجاء عند يعقوب عليه السلام. ينتظر أمر الله أو رضا أبيه عنه. حتى يأذن الله لي أو يحكم الله لي. هو المعنى المعنى قريب، لكن لفظ الآية على يكون أولى. ينتظر إيش؟ شو الآية؟ في الكلام عاد. أحسن الله عليكم. جلس إيش؟ ينتظر أمر الله. جلس في مصر والأخ الثالث الكبير الذي جلس في مصر ينتظر أمر الله أو رضا أبيه عنه. فلن أبرح حتى أذن الله لي أو يحكم. ينتظر إذن الله كذا عندك؟ عندنا ينتظر أمر الله أو رضا أبيه عنه. حتى أذن الله لي أو يحكم. ينتظر إذن الله. نعم ينتظر إذن الله، ما في أحسن العدد الآية. نعم الإذن لي أبي. حتى يأذن الله لي يحكم الله. الآية حتى يأذن الله، حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. نعم ينتظر إذن حكم الله. حتى يأذن لي أبي إذن أبيه أو حكم الله. حكم الأمر الكوني. نعم ينتظر إذن أبي أو حكم الله. حكم الله. نعم حكم الله القدري. نعم والله ما مفسرين ما شو على هذا تسمع دي والله يحتاج إلى ما مر أثر تسمية. نعم أحسن الله عليكم. إنه هو العليم الحكيم، وهذا فيه بيان قوة الرجاء عند يعقوب عليه السلام، فهو يعلم أن الله تعالى سيردهم عليه، وهذا من قوة الرجاء وحسن الظن بالله عز وجل. ولهذا قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم، وقال وأعلم من الله ما لا تعلمون عليه الصلاة والسلام. في إثبات اسم العليم والحكيم صفة العلم والحكمة. نعم إنه علم أن الفرج مع الكرب. إن هذا في الشرع، إن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. نعم اشتد بلاؤه عظم رجاء، وقال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف أخي. نعم السلام عليكم. ففيه قوة الرجاء بالله وحسن الظن به عز وجل وصدق التوكل والاعتماد عليه. وفيه أن الله تعالى عند حسن ظن عبده به، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء سبحانه وتعالى. فمن قوي رجاؤه بالله وحسن عمله حسنت الظنون. إذا حسن العمل. فمن قصده؟ فمن قوي رجاؤه بالله حسن ظنه به. بعد تأتي إلى حسنة الأعمال حسنة الظنون، رئيسة الأعمال سهل الظنون. فمن قوي رجاؤه بالله حسن ظنه به. حسن ظنه به. نعم فإذا حسن العمل حسنت الظنون، وإذا ساء العمل ساءت الظنون. إذا حسنت الأعمال حسنت الظنون، وإذا ساءت العمل ساءت الظنون. نعم، أحسن الله إليك. وفيه أن العاقبة الحميدة تكون للمؤمنين الصابرين. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، لأن يعقوب عليه الصلاة والسلام لما جاءه الخبر وأخبروه حتى أعرض عنهم وجعل يتأسف على يوسف، يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من شدة الحزن فهو كظيم مهموم. إيش ابتعد عنه؟ إيش لما جاءه الخبر وأخبروه حتى أعرض عنهم؟ حتى نعم ما في دلالة الإعراب. لما إيش؟ لأن يعقوب عليه الصلاة والسلام لما جاءه الخبر وأخبروه حتى أعرض عنهم وجعل يتأسف على يوسف. لا، حتى أعرض عنهم تسطب، جعل يتأسف. لكن فيها الآية وتولى فيه عنهم. ها؟ في الآية الصلاة. وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف. فلما إيش؟ فلما لأن يعقوب وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، لأن نعم. يعقوب عليه الصلاة والسلام يعرض عنه. نعم. لما جاءه الخبر وأخبروه حتى أعرض عنهم أعرض عنهم وجعل يتأسف على يوسف، يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من شدة الحزن فهو كظيم مهموم. فرق له من حوله من أهله قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، لا تزال تذكر يوسف حتى تكون حرضا ضعيف الجسم نحيل الجسم، أو تكون من الهالكين أي تهلك دونه. فحينئذ قال لهم إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، فلست أشكو همي وحزني إلى المخلوق بل أشكو إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. والشكاية لا تتشكل، الشكاية للمخلوق هذا، أما الشكوى إلى الله فهذا توحيد إلى الله المشتكى. نعم، كمان الاستعاذة بالله من الله، أعوذ بك منك، اللهم استعاذ بصفاته، بصفة الرضا من صفة الغضب، بصفة المعافاة من صفة العقوبة، واستعاذ بالله من الله. ما لا يعلم ما في هذه الأدعية والتجاه إلى الله إلا الله. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك. فالشكوى إلى الله فلست أشكو همي وحزني إلى المخلوق بل أشكو إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. تنبيه: لا يصح ما روي أن جبريل أتى يعقوب فقال يا يعقوب إن الله يقرئك السلام ويقول أما تستحي أن تشكوني إلى غيري، فقال يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فقال جبريل الله أعلم بما تشكو. فهذا ضعيف السند منكر المتن. أين السند؟ وأما ما تنبيه بدل تنبيه، وأما ما ورد هو عندنا نحذف تنبيه، كلمة تنبيه. وأما ما ورد هو عندنا بعد تنبيه لا يصح ما روي. وأما ما ورد أن جبريل أتى يعقوب فقال يا يعقوب إن الله يقرئك السلام ويقول أما تستحي أن تشكوني إلى غيري، فقال يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فقال جبريل الله أعلم بما تشكو. فهذا ضعيف السند منكر المتن. فيعقوب عليه السلام ما شكى إلى مخلوق بل إلى الله تعالى، وهو على علم بالله وقوة رجاء به وحسن ظن وصدق توكل. طيب وين السند؟ شوف قد يكون باطل. هل له سند؟ كراهة ما يكون ضعيف بس ما يكون باطل سهل باطل سوء موضوع ما يثبت أن جبريل جاءه ولا إلا بوحي من الله على النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا يحتاج إلى حتى يقال فهو ضعيف السند أو قال منكر أو قال باطل الموضوع رواه الحاكم أحسن الله إليكم في المستدرك طيب إيش بعده قبل ما يجد أحسن الله إليك قال ابن القيم رحمه الله وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه مرارا يقول ذكر الله الصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل فالصبر الجميل الذي لا شكوى معه والهجر الجميل الذي لا أذى معه والصفح الجميل الذي لا عتاب معه الصبر الجميل والذي إيش فالهجر الجميل قال فالصبر الجميل الذي لا شكوى معه نعم والهجر الجميل الذي لا أذى معه والصفح الجميل الذي لا عتاب معه نعم أحسن الله إليكم الحديث أورده الحافظ ابن كثير في تفسيره عن ابن أبي حاتم وقال في آخره قال الحافظ ابن كثير وهذا حديث غريب فيه نكارة قال المحقق في الحاشية رواه الحاكم في المستدرك من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن حفص بن عمر بن الزبير عن أنس بنحوه ورواه إسحاق بن راهوية ومن طريق الحاكم في المستدرك من طريق يحيى بن عبد الملك عن أنس بن مالك مرسلا ورواه ابن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة من طريق زافر بن سليمان عن يحيى بن عبد الملك عن رجل عن أنس بن مالك ورواه الطبراني في الأوسط من طريق وهب بن بقية عن يحيى بن عبد المطلب عن حسين بن عمر الأحمسي عن أبي الزبير عن أنس مرفوعا وبهذا يتبين أن الحديث مضطرب الموقوف مرسل على إيش من كلام من هو عن أنس أحسن الله أنس هو تبين بهذا إيش أن الحديث مضطرب هذا المحقق التفسير من كثير وأورده الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة وقال منكر أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية ابن أبي غنية عن حفص بن عمر بن أبي الزبير عن أنس مرفوعا قلت وهذا إسناد ضعيف رجاله ثقات غير حفص هذا ولا يعرف إلا بهذه الرواية ذكره ابن حبان في الثقات حفص بن عمر ابن أبي الزبير يروي عن أنس بن مالك روى عنه يحيى ابن عبد الملك بن أبي غنية وقال الذهبي في الميزان ضعفه الأزدي فلعله عن أبي الزبير أو كأنه حفص بن عمر ابن أبي يزيد عن ابن الزبير لا عن أبي الزبير ولا يعرف من ذا ولهذا قال الحافظ ابن كثير في تفسير سورة يوسف حديث غريب فيه نكارة قال الحافظ ابن كثير في تفسير سورة يوسف حديث غريب فيه نكارة طيب سنة ضعيف ممكن نعم أحسن الله لكم نعم ضعيف عندنا فهذا ضعيف ونكرت في متنه وحديث لا يصح لضعف سنده ونكرت في متنه نعم أحسن الله لكم فالشكوى من الله إليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك فاستعاذ بصفة صفة الرضا من صفة السخط فالاستعاذة إيش؟ فاستعاذ بصفة الله عندنا بصفة بالله من الله علها بصفة الله من الله هذا إيش تفسير أحسن الله عليكم عندنا؟ فاستعاذ بصفة بالله من الله. أين هي؟ أعوذ برضاك من سخطك. فاستعاذ إيش؟ فاستعاذ بصفة بالله من الله. استعاذ. لم يستعذ بأحد غيره. لا. استعاذ بصفة الرضا من صفة السخط وبفعل معافاة من عقوبة واستعاذ بالله من الله كذا ثلاث كما في الهناء. وش بعده؟ لم يستعذ بأحد غيره لأنه سبحانه وتعالى هو الذي بيده كل شيء، وهو سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة فيما يقدر من الأمور ويسبب من الأسباب. لا ما صح السؤال بوجه الله. قال بواب الإمام بعد ملاسر بوجه الله إلى الجنة. إيش بعده؟ تنبيه: ليس من الشكوى إخبار المريض الطبيب أو الشخص الذي معرفة عنده معرفة بالعلاج، فالعلاج والتداوي سنة مستحبة. وكذلك إذا أخبر صديقه أو قريبه عن حاله وقص الخبر لما سأله فلا بأس، فهذا من باب الإخبار بما جرى. أما إذا أخبر على وجه التشكي فهذا ممنوع. وليس من الشكوى إخبار المريض الطبيب أو الشخص الذي عندنا الذي معرفة بالعلاج على الذي عنده الذي له الذي له معرفة بالعلاج ومن عنده طبيب ومن عنده نعم الطبيب ومن عنده ومن عنده معرفة بالعلاج فالعلاج والتداوي سنة مستحبة. نعم. وكذلك إذا أخبر صديقه أو قريبه عن حاله وقص الخبر لما سأله فلا بأس، فهذا من باب الإخبار بما جرى. أما إذا أخبر على وجه التشكي فهذا ممنوع. وهذه القصة ولا بد من شكوى إلى ذي مرأة يواسيك أو يسليك أو يتوجع ولا بد من شكوى إلى ذي مرأة يواسيك أو يسليك أو يتوجع هذا ما أدري يمكن هل هو شاعر جاهلي يواسيك أو يسليك أو يتوجع يواسيك يعني إذا كان يواسيك عنده يعني علاج في نظرة إيش بعده؟ أحسن الله عليكم. وهذه القصة العظيمة فيها من العبر والأسرار بيان حسن العاقبة طويلة الفوائد نعم الفوائد طيب ربع صفحة تقريبا طيب والباقي كم باقي على السورة ها كثير حسن الله كثير نعم 13 صفحة تقريبا وهذه القصة إلى بعد الفوائد القصة بعد الفوائد يا بني ذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. طيب أقرأ هذه بسرعة الفوائد. وهذه القصة العظيمة فيها من العبر والأسرار بيان حسن العاقبة وأن العاقبة للمتقين، وبيان ابتلاء الله تعالى للأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلابة شدد عليه. فهذا يعقوب عليه السلام نبي كريم ابتلاه الله بهذه المصيبة، كما ابتلى أيوب بالمرض سلط عليه الشيطان. كان أيوب غنيا وله أولاد حيث سلط عليه الشيطان. كان أيوب غنيا وله أولاد وله أموال وله زوجات، فسلط عليه الشيطان. سأل ربه أن يسلط على ماله، فسلطه الله على ماله فأحرق زروعه وأمواله حتى هلك ماله. ثم ابتلي في أولاده وكانوا في مسكنهم حتى هلكوا. ثم سأل الشيطان ربه أن يسلط على جسمه، فأذن الله له فنفخ في أنفه فأصيب بالجذام. فإيش؟ ثم سأل الشيطان سأل أمري إيش؟ ثم سأل الشيطان ربه أن يسلط على جسمه فأذن الله له فنفخ في أنفه فأصيب بالجذام. ثم بعد ذلك بمدة قدرها الله سأل أيوب عليه السلام ربه أن يكشف ضره. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. استطراد انتقل من قصة يوسف إلى قصة أيوب، ثم يشير إليها إشارة. نعم، شو بعد؟ أحسن الله إليكم. وقال الله، وفي الآية الأخرى قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال الله أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فأخرج الله له عينا فشرب منها واغتسل، فذهب ما فيه من الألم وأصبح سليم الجسم. ثم رد الله عليه أهله وماله، قال ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. فالابتلاء يكون أولا ثم العاقبة الحميدة. هل انتقال من قصة إلى قصة، من إشارة إلى إشارة. نعم، بعده انتهى. أحسن عليكم. بعده يا بني، يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. بركة. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع مهده، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. سبحانك الله وبحمدك، أحسن عليكم البيت إن شاء الله. السلام عليكم.